الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب في الاعتكاف أن يعتكف الإنسان العشر كاملة، وهل يجوز له أن يعتكف منها ثلاثة أيام؟ الصواب ثلاثة أيام النص. طيب، أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف ليس بواجب، وإنما هو سنة من السنن، إن فعله الإنسان أثيب عليه، وإن شغله عما هو أنفع صار تركه أفضل، وإن شغله عن واجب كالذين يشتغلون به عن وظائفهم صار حراما. انتبه. فإذن له أقسام: يكون حراما إذا شغل الإنسان عن واجب كالذي يشتغل به عن الوظيفة، أو له أبوان شيخان كبيران يحتاجان إلى بره فيتركهما ويعتكف، هذا ترك واجبا لفعل مستحب. ثانيا، أن لا يشغله عن واجب لكن يشغله عن ما هو أهم منه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود من يقوم بهما، لأنه إذا لم يوجد من يقوم بهما صار فرض كفاية، لكن إذا وجد من يقوم بهما صار سنة. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الاعتكاف، لأن نفعهما إيش؟ متعدي. ينتفع الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه وينفع غيره. ثالثا، إذا لم يشغ عن واجب ولا عن مستحب أنفع منه صار مستحبا وليس بواجب. وإذا كان مستحبا قلنا من فعله استحق الثواب، ومن تركه فلا إيش؟ فلا عقاب عليه. ثم لو شرع فيه وبدا له أن يدعه بدون أي عذر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن جميع النوافل يجوز لمن شرع فيها أن يقطعها إلا الحج والعمرة، لكن العلماء يقولون يكره لمن شرع في نفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح. وعلى هذا فقول السائل هل يجب على الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر غير صحيح، أصله لا يجب أبداً الاعتكاف إلا من نذر أن يعتكف فالاعتكاف طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع. على هذا، لو شرعت في الاعتكاف ثم صار لك شغل أهم من الاعتكاف فأبطل الاعتكاف واذهب إلى شغل، والأمر واسع والحمد لله. ثم إن الاعتكاف المشروع أن يكون الإنسان فيه متأسيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من العشر، فكان يعتكف العشر الأواخر. فمن أراد تطبيق السنة كما جاءت فليعتكف العشر الأواخر كلها. بقي أن يقال: من اعتكف بعضها دون بعض هل يؤجر على ما اعتكف؟ فإذا اعتكف خمسة أيام قلنا له نصف الأجر، أو لا يؤجر أصلا لأنه لم يأتي بالسنة على وجهها. هذا عندي محل نظر، إن رأيت إلى قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قلت إيش؟ يثاب على ما فعل لأنه عمل بعض الخير. وإن نظرت إلى أن السنة الواردة على وجه لا تنفع صاحبها إلا إذا فعلها على هذا الوجه، كمن أراد أن يصلي نفلا والنفل مشروع ركعتين فقال صلي ركعة ويكفين أجر ركعة، ينفعه ذلك أو لا؟ لا ينفعه. إن نظرت إلى هذا قلت إن الذي يعتكف بعض المدة لا يحصل على شيء من أجر الاعتكاف لأنه لم يعتكف الاعتكاف المشروع الذي هو إيش؟ عشرة أيام. فأنا متردد في هذا، والعلم عند الله وفوق كل ذي علم عليم. إن أفتيتم بغير هذا فالزموا الفتوى والحمد لله، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. لكن احرصوا على أن تكملوا العشر من أولها إلى آخرها، واعلموا أنكم لو تركتم الاعتكاف بدون عذر فلا إثم عليكم. نعم.